ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟ الأسباب المعينة أن يعتقد الإنسان ربه فيهم، وأن يوجههم توجيها دينيا، ويربيهم تربية صالحة، مع سؤال الله تعالى أن يصلحهم ويجعلهم قرة.